الاقتباسات: قلق قبل إطلاق آيباد. على الرغم من أننا كنا نستخدم هذا المنتج داخل الشركة لفترة من الوقت وتعاملنا معه لعدة سنوات، فإنك لم تكن تستطيع أن تمنع نفسك من القلق قبل أسبوع من إطلاقه، قبل يوم، في لحظة الإطلاق نفسها. لن تعرف مستوى نجاحه إلا عندما يصل إلى يد المستهلك ويبدأ في إخبارك برأيه. لقد تلقينا عدداً مهولاً من التعليقات فاق المعتاد. إننا نعتقد أن هذه الآلة غيرت الكثير من قواعد اللعبة في عالم الحاسبات الآلية. كما نعتقد أنه عندما يعود الناس بذاكرتهم إلى الوراء لعدة سنوات، سوف يرون كم كان إطلاق هذا الجهاز حدثاً بارزاً في مجال الحاسبات الآلية الشخصية. لكن أروع ما في الأمر في رأيي هو الإقبال السريع عليه. أتعلم؟ لقد تلقيت آلاف الرسائل الإلكترونية من أشخاص لم ألتقي بهم من قبل يقولون فيها إنهم يعتقدون أن هذا المنتج سوف يغير حياتهم وطريقة أدائهم لأعمالهم. لقد صار جزءاً من حياتهم بسرعة. أبل إيفنت فور آيفون 4 سوفتوير، 8 أبريل 2010. ركيزة شركة أبل. الموظفون: تقوم الشركة على ركيزتين أساسيتين، وهما أفكارها وموظفوها، وهذا هو ما يجعلنا نذهب إلى العمل كل صباح لنلتقي بهذه المجموعة من هؤلاء العباقرة الرائعين. إنني دائماً ما أقول إن اختيار وتعيين الموظفين هو قلب وروح ما نفعل. D5 Conference All Things Digital، 30 مايو 2007. تركيبة أبل: كثير منا لا يطيقون صبراً للذهاب إلى عملهم في الصباح، ولكن ما حدث ليس تحول أبل إلى شركة عملاقة في سوق بيع الإلكترونيات الاستهلاكية. فتركيبة أبل لم تتغير، ولكن سوق بيع الإلكترونيات الاستهلاكية هي التي تحولت إلى أبل. فورتشن، 21 فبراير 2005. وجود أبل: ما الوضع لو لم تنشأ أبل؟ فكر في الأمر. لم تكن مجلة تايم لتطبع في الأسبوع التالي، كما لم تكن 70% من الصحف الأمريكية ستصدر في اليوم التالي، كما أن 60% من الأطفال لم يكن سيصبح لديهم حاسبات آلية، وكذلك 64% من المعلمين. إلى جانب ذلك، فإن أكثر من نصف مواقع الإنترنت التي تستخدم تقنية ماك لم تكن لتبنى، لذا فإن الأمر كان يستحق، أليس كذلك؟ تايم، 18 أغسطس 1997. جذب الانتباه. كانت هناك عبارة تقال في نهاية كل حدث في أبل، هي: وهناك أمر آخر. Characteristically used toward the end of Apple events. أن تكون الأفضل. لن نكون أول من يحضر هذا الحفل، ولكننا سنكون أفضل الحاضرين. Apple event for iPhone OS 4، 8 أبريل 2010. ما بعد التعيين. لا تتوقف عملية اختيار الموظفين على التعيين فقط، ولكن بعد عملية التعيين تأتي عملية خلق المناخ الذي يجعل الموظفين يشعرون كأنهم محاطون بأشخاص على المستوى نفسه من الموهبة، وأن العمل الذي يقومون به أكبر منهم، بحيث يتولد لديهم شعور بأن العمل له تأثير هائل، وأنه جزء من رؤية واضحة قوية. إن التعيين عادة ما يتطلب أكثر مما تستطيع أن تفعله وحدك. لذا وجدت أن التعيين التعاوني وتبني ثقافة تعيين أفضل العناصر هما أفضل وسائل التعيين. سوف يدخل أي متقدم للوظيفة في مقابلات مع دستة من الموظفين على الأقل من مجالات مختلفة في الشركة، وليس فقط في المجال الذي من المفترض أن يعمل فيه. بهذه الطريقة يصبح لدى أفضل العناصر في شركتك فرصة كبيرة للتأثير في الشركة، ومع وجود ثقافة مؤسسية تدعمهم إذا ما شعروا بأنهم على درجة كافية من القوة، يمكن للموظفين الحاليين أن يعترضوا على ضم أحد المرشحين للشركة. In the Company of Giants 1997. العلامات التجارية. ليس لدينا فرصة للإعلان باستخدام سمات ومزايا المنتج الذي نقدمه أو باستخدام الجداول البيانية والمقارنات، ولكن الفرصة الوحيدة التي نمتلكها للإعلان هي باستخدام المشاعر. Return to the Little Kingdom 2009. ما أفضل العلامات التجارية؟ ليفايز، كوكاكولا، ديزني أو نايكي؟ كثير من الناس يرون أبل ضمن هذه الفئة. يمكنك أن تنفق البلايين من الدولارات دون أن تنجح في بناء شركة مثل أبل، ولكن أبل لم تستخدم كل هذه المبالغ الهائلة في بناء كفاءتها. ما هي أبل إذن؟ إن أبل تستند إلى الموظفين الذين يفكرون خارج الأطر التقليدية، الذين يحاولون أن يستخدموا الحاسبات الآلية لكي تساعدهم على تغيير العالم، ولكي تساعدهم على إبداع الأشياء التي تصنع فارقاً وليس مجرد أداء الوظيفة. تايم 18 من أغسطس من عام 1997. التعليم واسع القاعدة. كانت كلية ريد كوليدج تقدم دروساً في الخط، ربما كانت الأفضل في تلك الآونة في البلاد، لدرجة أنني قررت الالتحاق بإحدى دورات تحسين الخطوط التي تقدمها. لقد كانت الدورة جميلة ومفيدة تاريخيا وذات مستوى رفيع من الدقة الفنية لدرجة لا يستطيع العقل أن يصل إليها، وفي رأيي أنها كانت دورة رائعة. لم يكن أمام أي من المهارات التي اكتسبتها في هذه الدورة أي فرصة للعب دور في حياتي، ولكن بعد 10 سنوات وعندما بدأنا في تصميم أول حاسب ماكنتوش استرجعت كل ما تعلمته وبدأت فائدته تظهر. Commencement Address Stanford University 12 من يونيو من عام 2005. أهمية خبرات الحياة الواسعة. كثير من العاملين في مجالنا لم يكن لديهم الكثير من الخبرات المتنوعة، لذلك ليست هناك نقاط يمكن الارتكاز إليها في ابتكار حل من الحلول، وهو ما أدى إلى أن تأتي الحلول التي يبتكرونها لمشكلات العمل شديدة السطحية ولا تستند إلى منظور واسع فيما يتعلق بالمشكلة. كلما اتسع فهم الشخص للخبرة الإنسانية تحسن مستوى تصميماتنا. وايرد فبراير من عام 1996. تركيز الشركة. نحن لا نجري أبحاث السوق ولا نعين المستشارين، ولكننا فقط نريد أن نصنع منتجات رائعة. CNN Money Fortune فبراير من عام 2008. المنافسة. بعدما اشتكت إدارة شركة أبل بسبب الموظفين 6 الذين اصطحبهم ستيف جوبز معه عندما ترك الشركة وعينهم في شركته الجديدة نيكست، قال ستيف: لم أكن أدرك أن أبل قد امتلكتني، فلم يخطر ببالي أن هذا يحدث، حيث كنت أعتقد أنني سيد نفسي، وبالنسبة لي بدا لي ألا أستطيع أن أمارس مهنتي مرة أخرى أمرا غريبا. نحن لن نسرق أي أفكار ولا أي أفكار مملوكة لشركة أبل، ويمكننا أن نوثق ذلك رسمياً، فهذا أمر ينظمه القانون في كل الأحوال. وبالمناسبة، لا يوجد ما يمنع من أن تتنافس معنا أبل إذا ما اعتقدوا أن ما نفعله شيئاً جيداً. من الصعب أن نعتقد أن شركة مثل أبل رأس مالها مليار دولار ويعمل بها ما يزيد على 4300 موظف لا تستطيع أن تنافس شركة قوامها 6 موظفين يعملون بالسراويل الجينز. نيوزويك 30 من سبتمبر من عام 1985. الحاسبات الآلية. تتمثل المشكلة في أنه في عالم المكونات المحلية لا يمكنك أن تصمم حاسباً آلياً يتفوق على غيره مرتين، وهناك الكثير ممن يعرفون ذلك. سوف تكون محظوظاً إذا ما استطعت تصميم حاسب يتفوق على غيره بمرة وثلث أو مرة ونصف، وبعد ذلك كلها 6 أشهر وستجد حاسباً يتفوق على ما لديك. رولينغ ستون، 16 يونيو 1994. حاسبات لكل شخص. تتلخص فكرة أبل في جذورها في توفير الحاسبات الآلية للناس وليس الشركات، فالعالم ليس في حاجة إلى شركات أخرى مثل دال أو كومباك. تايم، 18 أكتوبر 1999. الحاسبات الآلية كأدوات. ما يمثله لي الحاسب الآلي هو أنه أبرز أداة اخترعتها البشرية. إنه يشبه الدراجة بالنسبة لأذهاننا. Memory and Imagination، 1990. خطوط الإنتاج المرتبكة. ما وجدته عندما وصلت إلى هناك كان 1,000,000 منتج، وهو ما أذهلني. فبدأت أسأل الناس، لماذا ينبغي أن أفضل استخدام جهاز أبل 3,400 بدلاً من جهاز أبل 4,400؟ متى ينبغي أن يتحول الشخص إلى جهاز أبل 6,500 وليس إلى جهاز أبل 7,300؟ وبعد أسابيع من التفكير، لم أستطع التوصل إلى سبب، وإذا كنت أنا لم أستطع التوصل إلى سبب، فهل سيتمكن العملاء من التوصل إليه؟ أبل وورلد وايد ديفلوبرز كونفرنس، 1998. الاستهلاكية. لقد انتهى بي الحال إلى عدم شراء أشياء كثيرة، حيث وجدت أن معظمها سخيف ولا فائدة منه. The Independent، 29 أكتوبر 2005. لقد أمضينا الكثير من الوقت مع أفراد عائلاتنا نتحدث عن صفقة العمر التي نريد أن نعقدها، وقد انتهى بنا الأمر لأن الحديث ليس عن التصميم فحسب، ولكن أيضاً عن تقييم عائلاتنا. هل نفضل أن ينتهي تنظيف غسيلنا في ساعة بدلاً من ساعة ونصف الساعة؟ أو هل اهتممنا بالفعل بدرجة نعومة ملابسنا وباستمرارها لفترة أطول؟ هل اهتممنا باستخدام ربع كمية الماء التي نستخدمها؟ لقد أمضينا 2 أسابيع نتكلم في هذا الأمر على العشاء. إننا نرغب في أن نعود لهذا النقاش السابق حول تنظيف الملابس، ولكن في هذه المرة يكون عن التصميم. وايرد، 1996. تصميم منتج المستهلك. عودة للحديث عن الآيبود، قال ستيف، انظر إلى تصميمات الكثير من المنتجات المخصصة للاستهلاك، ستجد أنها ذات لوحات خارجية معقدة. لقد حاولنا أن نصمم شيئاً أكثر شمولية وبساطة. عندما تحاول في البداية إيجاد حل لمشكلة ما، تأتي أول الحلول التي تتوصل إليها معقدة جداً. وعند هذه المرحلة يشعر الكثير من الناس باليأس، ولكن إذا استمررت في المحاولة وعايشت المشكلة وأزلت الكثير من الطبقات التي تحجب جوهرها عنك، غالباً ما يتمكن الإنسان من التوصل إلى حلول ذكية بسيطة. الفكرة هي أن كثير من الناس لا يخصصون الوقت ولا الطاقة الذي يكفي للتوصل إلى مثل هذه النوعية من الحلول. إننا نعتقد أن المستهلكين أذكياء ويريدون أشياء جاءت ثمرة تفكير عميق. نيوزويك، 16 أكتوبر 2006. المساهمة. كانت من أوائل المرات التي أبدأ فيها التفكير في أن توماس إديسون ربما يكون قد ساهم في تطوير العالم أكثر مما فعل كارل ماركس والفيلسوف الهندي نيم كارولي بابا معاً. ستيف جوبز، The Brilliant Mind Behind Apple 2009. الالتقاء. إن المكان الذي ظلت أبل تقف فيه طيلة العقدين الماضيين هو المكان نفسه الذي تلتقي فيه سوق تكنولوجيا الحاسبات الآلية والإلكترونيات الاستهلاكية. لذا لا يبدو الأمر كما لو كان يتعين علينا أن نعبر النهر لنذهب إلى الضفة الأخرى، فالضفة الأخرى قادمة إلينا. فورتشن، فبراير 21 من فبراير من عام 2005. ابتكار أدوات جديدة. إننا نصنع الأدوات من أجل احتياجات الناس، أدوات للابتكار وأخرى للتواصل. في العصر الذي نعيشه تبهرك هذه الأدوات، وهذا هو السبب في أنني أحب ما نفعله، لأننا نصنع هذه الأدوات ونشعر بالدهشة مما يفعله الناس بها. D5 Conference All Things Digital 2007. الإبداع والتكنولوجيا. من بين الأشياء التي تعلمتها في شركة بيكسار أن كل من صناعات التكنولوجيا وصناعات المحتوى لا يفهم بعضها بعضاً، وفي وادي السيليكون وأغلب شركات التكنولوجيا أقسم أن غالبية الناس يعتقدون أن العملية الإبداعية تتمثل في وجود مجموعة من الشباب في الثلاثينيات من العمر يجلسون على إحدى الأرائك ويشربون المرطبات ويفكرون في المزحات. كلا، إنهم يفعلون ذلك حقاً، فهكذا تصنع المسلسلات التلفزيونية، إنهم يفكرون، وهكذا تظهر الأفلام للوجود. إن الناس في هوليوود وفي صناعة المحتوى يعتقدون أن التكنولوجيا شيء تدفع ثمنه وتشتريه وتمضي، لكنهم لا يفهمون البعد الإبداعي للتكنولوجيا. إن من يعمل في صناعة التكنولوجيا كمن يبحر بقاربه ليلاً. دي All Things Digital 2003. عقيدة. لا أعتبر أن المنتج قد اكتمل إلا بعد أن يتم شحنه للمشتري. folklore.org يناير من عام 1983. رحلة البحث هي مكافأة في حد ذاتها. folklore.org يناير من عام 1983. المؤسسة واضحة وبسيطة بدرجة كافية لكي تفهمها، وكذلك المسؤوليات فيها واضحة. لقد ازداد كل شيء بساطة. هذه إحدى عقائدي: التركيز والبساطة. businessweek.com 25 من مايو من عام 1998. شكاوى العملاء. تلقيت مئات من رسائل البريد الإلكتروني من مستخدمي آيفون الذين تضايقوا من تخفيض أبل سعر المنتج $200 بعد شهرين من شرائهم له. وبعد أن قرأت كل رسالة من هذه الرسائل كونت بعض الملاحظات وتوصلت إلى بعض الاستنتاجات. دوماً هناك تغيرات وتحسينات، ودوماً هناك شخص اشترى المنتج قبل فترة تخفيض معينة، وبالتالي فاته السعر الجديد أو نظام التشغيل الجديد أو أي سمة جديدة. هذه هي الحياة في مجال التكنولوجيا. إذا ما انتظرت حتى تشتري المنتج بعد التخفيض أو بعد تزويده بالخاصية الجديدة فلن تشتري أي منتج تكنولوجي، لأنه دوماً هناك شيء أفضل وأقل سعراً في الأفق. ورغم أننا اتخذنا القرار الصائب بتخفيض سعر آيفون، وعلى الرغم من أن طريق التكنولوجيا مليء بالصعاب، فإننا اتخذنا قراراً بأن نولي مزيداً من الاهتمام بمستخدمي آيفون الأوائل، تماماً كما فعلنا مع المنتجات الجديدة ذات الأسعار الأقل. لقد وثق فينا عملاؤنا الأوائل، ويجب أن نرقى إلى مستوى هذه الثقة بقراراتنا في لحظات مثل هذه. أبل ويب سايت سبتمبر من عام 2007. ولاء العملاء. سئلت كثيراً عن السر وراء ولاء عملاء شركة أبل للشركة، ولم يكن ذلك لأنهم ينتمون للجماعة Church of Mac. هذا هزل، لكن الإجابة فعلا، لأنه عندما تشتري منتجاتنا وتواجهك مشكلة ما بعد 3 أشهر وتبدأ في التفكير في كيفية علاج هذه المشكلة وتفكر: واو، لقد فكر أحدهم في أبل في هذه المشكلة. لا يوجد منتج في العالم تقريبا يمكنك أن تمر معه بهذه التجربة، ولكنك تمر بهذه التجربة مع أجهزة ماك، وكذلك تمر بها مع أجهزة آيبود. بلومبرغ نيوزويك، 12 أكتوبر 2004. الضعيف في مواجهة القوي. مما يثير انبهاري أن كبرى شركات الحاسب الآلي في العالم، وهي IBM، لا تستطيع حتى أن تجاري حاسبنا أبل 2 الذي تم تصميمه في مرأب للسيارات قبل 6 سنوات. إنفو وورلد، 8 مارس 1982. المواعيد النهائية. من المستحيل أن نتراجع. إنكم أيها الشباب تعملون على هذا المشروع منذ أشهر، ولا أظن أن 2 أخرين يحدثان الكثير من الفارق، ولكنكم قد تنجزون الأمر بنجاح. فقط حاولوا أن تبذلوا أقصى مجهود لديكم. من الأفضل أن تعودوا إلى العمل. folklore.org، 1984. المبدعون بحق ينهون المهمة بنجاح. folklore.org، 1984. الموت. هذا هو ما يجعلني أعتقد أن الموت هو أروع شيء في الحياة، فهو يطهر نظام الحياة من تلك النماذج العتيقة التي عفى عليها الزمن. إنني أعتقد أن هذا أحد التحديات التي تواجه أبل بالفعل. عندما يدخل إلى شركتنا شابان معهما جهاز أحدث من منتجاتنا، هل سنتبنى هذا الجهاز ونقول إن هذا الإصدار رائع؟ هل سنكون مستعدين للتنازل عن نماذجنا؟ أم سنحاول تحسين تلك النماذج؟ أعتقد أننا سوف نحسن نماذجنا، لأننا واعون تماماً بهذه النقطة، وسوف نجعلها أولوية. بلاي بوي، 1985. عندما أذاعت قناة بلومبرغ الإخبارية خبراً غير صحيح عن وفاة ستيف جوبز، اقتبس ستيف كلمات الأديب الأمريكي مارك توين فقال: خبر وفاتي مبالغ فيه بشدة. أبل إيفنت فور ذا آيبود، 9 سبتمبر 2008. صناعة القرار. في شركة أبل توجد قرارات مهمة بالفعل يجب اتخاذها كل أسبوع، فهي شركة كبيرة بدرجة مثيرة للارتباك، حيث تصدر كل شهر الكثير من المنتجات الجديدة، وإذا ما صدر قرار خاطئ فقد يتطلب إصلاح ما سببه من أضرار عدة أشهر. في شركة بيكسار، ولأنني لم أكن من يخرج الأفلام هناك، كان هناك عدد قليل من القرارات ذات الأهمية الاستراتيجية في كل شهر، وربما حتى كل 3 أشهر، ولكنها كانت قرارات صعبة التغيير. إن سير العمل في بيكسار بطيء، ولكنك لا تستطيع أن تغير قرارك بعد المضي في الطريق. To Infinity and Beyond، في عام 2007. الزوال. تتمتع أبل بالعديد من الأصول الرائعة، ولكنني أؤمن بأنه بدون الاهتمام الكافي، فإن هذه الشركة من الممكن أن تموت. تايم، 18 أغسطس 1997. أثر في الكون. لا أهتم بأن أكون أغنى فرد بين سكان المقابر، فالذهاب إلى الفراش في نهاية اليوم مدركاً أنني فعلت شيئاً إيجابياً هو حقاً ما يهمني. وول ستريت جورنال، 25 مايو من عام 1993. التصميم: يستخدم الكثير من الناس كلمة تصميم بمعنى الأثاث، أي أنه الديكور الداخلي، بما يعني أقمشة الستائر والأريكة، ولكن بالنسبة لي لا شيء يمكن أن يكون أعمق في معناه من التصميم. إن التصميم هو الروح الأساسية لأي إبداع إنساني، وهو الروح التي ينتهي بها الحال إلى التعبير عن نفسها في الطبقات الخارجية لأي منتج أو خدمة. فورتشن، 24 من يناير من عام 2000. التصميم كلمة لطيفة. بعض الناس يعتقدون أن التصميم يعني الشكل الذي يبدو عليه الشيء، ولكن بالطبع إذا ما فكرت بشكل أعمق في الكلمة فسوف تعرف معناها الحقيقي. إن تصميم الحاسب الآلي ماك لم يكن يعني الشكل الخارجي للحاسب، على الرغم من أن ذلك كان جزءاً من التصميم، وبالدرجة الأولى كانت كلمة تصميم تعني الكيفية التي يعمل بها الحاسب الآلي. أن تجيد تصميم شيء ما بحق يعني أنك يجب أن تفهمه فهماً جيداً. إن الأمر يتطلب حماساً والتزاماً حقيقيين لكي تفهم بالفعل ما يعنيه الشيء الذي تريد تصميمه، فيجب أن تمضغه جيداً لا أن تسرع بابتلاعه، وأن كثيراً من الناس لا يخصصون الوقت الكافي لذلك. وايرد، فبراير من عام 1996. انظر إلى تصميم السيارة المرسيدس. التناسب بين الخطوط الحادة وتلك الانسيابية على مر السنين جعل مصمم السيارة تصميمها أكثر نعومة، لكن التفاصيل صارت أكثر وضوحاً، وهذا هو ما فعلناه مع تصميم ماكنتوش. أوديسي، بيبسي تو أبل، 1987. الاختلاف الأساسي: أراد العاملون في خط إنتاج حاسوب ليزا إنتاج شيء رائع، بينما يريد العاملون في خط إنتاج أجهزة ماك القيام بشيء شديد الروعة، والفارق واضح بين الهدفين. Insanely Great في عام 2000. الأجزاء الثانية لأفلام الرسوم المتحركة لشركة ديزني. إننا نشعر بانزعاج شديد لقيام شركة ديزني بإنتاج أجزاء ثانية لأفلام الرسوم المتحركة الخاصة بها، لأنك إذا نظرت لجودة الأجزاء الثانية لأفلام مثل The Lion King 1.5 و Return to Neverland فستجدها سيئة للغاية. Associated Press في عام 2004. قارئ الكتب الإلكترونية: إنني متأكد من أنه ستوجد دوماً آلات مخصصة لأعمال معينة، وربما يكون لها عدة مميزات فيما يتعلق بأداء مهمة واحدة، ولكنني أعتقد أن الأدوات ذات الأغراض المحددة ستفوز يوماً ما، وذلك لأنني أعتقد أن الناس ليسوا مستعدين لأن يدفعوا مقابل آلة ذات غرض واحد. نيويورك تايمز، 9 سبتمبر من عام 2009. تحفيز الموظفين: إننا نجذب نوعاً مختلفاً من الناس، أشخاصاً لا يحبون أن ينتظروا 5 أو 10 سنوات حتى يخاطر شخص ما. نحن نجذب أشخاصاً يريدون أن يغرقوا في مسؤوليات العمل حتى رؤوسهم للتفكير ويتركوا أثراً في هذه الحياة. بلاي بوي، فبراير من عام 1985. القدرات الكامنة للموظفين: وظيفتي ليست أن أتساهل مع الموظفين، ولكن أن أجعلهم أفضل. CNN Money، فورتشن، فبراير من عام 2008. التميز: يحكم الناس عليك من خلال أدائك، لذا ركز على النتائج، كن معياراً للجودة. فهناك بعض الناس الذين لم يعتادوا على العمل في بيئة يتوقع من العاملين فيها التميز. ستيف جوبز، The Journey is the Reward، 1987. الإثارة: لقد صممنا الحاسب آي ماك لتقديم أكثر ما يهتم به المستهلك من أشياء: إثارة الإنترنت وبساطة حاسب ماك. إن الحاسب آي ماك هو حاسب العام القادم بسعر 1299 دولاراً، وليس حاسب العام الماضي الذي كان سعره 999 دولاراً. أبل بريس ريليز أون آي ماك 6 مايو 1998. فصل الموظفين. يشعر المرء بالألم عندما يكون لديه موظفون ليسوا الأفضل في العالم، وينبغي عليه التخلص منهم. ومع ذلك، رأيت أن وظيفتي في هذا الصدد كانت هي تماماً ما يلي: التخلص من بعض الموظفين الذين لم يصلوا للمستوى المطلوب، وهو الأمر الذي حاولت دوماً أن أقوم به بصورة إنسانية. ولكن مع ذلك، كان يتعين علي القيام بهذه المهمة، ولم تكن أبداً مهمة لطيفة. Smithsonian Institution Oral and Video Histories 20 أبريل 1995.